الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا مع الباب الأول وهو الكلام عن الله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم الذي أمر الله به هو علم التوحيد، وهو فرض عين على كل إنسان، والطريق إليه تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال عظمته وجلاله. العلم بأنه المنفرد بالخلق والتدبير، ألا له الخلق والأمر. العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. رابعا، ما نراه ونسمعه من النصرة والثواب لأوليائه ومن الخذلان والعقوبة لأعدائه من المشركين. خامسا، معرفة نقص جميع الأصنام والأنداد التي عبدت من دون الله من جميع الوجوه، فهي فقيرة بذاتها ولا تملك لنفسها جلب نفع أو دفع ضر، ولا موت ولا حياة ولا نشور، فضلا عن غيرها. اتفاق كتب الله المنزلة على توحيد رب العالمين، إن أكمل الخلق أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا وصوابا هم الرسل، والعلماء الربانيون شهدوا بذلك. ما أقامه الله من الأدلة والبراهين والآيات في الآفاق والأنفس تدل على التوحيد أعظم الدلالة. صلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله. ننتقل إلى الباب الثاني وهو الرسل والرسالات. الفرق بين الرسول والنبي: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. هذا تعريف الآلوسي. الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل بدليل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، والإرسال يقتضي البلاغ. ثانيا، ترك البلاغ كتمان للوحي. ثالثا، قول الرسول فيما يرويه عن ابن عباس: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرأس. والرأس بمعنى النفر من 3-9، والنبي ليس معه أحد، متفق عليه. أنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى اللي هي التوراة، داود وسليمان وزكريا ويحيى. أهمية الإيمان بالرسل: أولا، لأنه أصل من أصول الإيمان، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثانيا، الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل أن الذين لا يؤمنون بالرسل والكتب لا يقدرون الله حق قدره. الدليل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لأن مقتضى صفاته من العلم والحكمة والرحمة أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأنه لم يخلق الخلق عبثا. ثالثا، يجب الإيمان جميعا بجميع الرسل وعدم التفرقة بينهم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، قال القرطبي رحمه الله: التفريق بين الله ورسله كفر، لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه بما شرعه على ألسنة رسله، فإن جحدوا الرسل يعني أنكروا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها، فكأنهم جحدوا الصانع نفسه، يعني أنكروا الصانع نفسه. وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك الطاعة والتزام العبودية، يعني من ترك الطاعة وعدم التزام العبودية. وجوب الإيمان بجميع الرسل، الأدلة من القرآن أن المفروض أن الكل يؤمن بجميع الرسل، لكن اليهود لا يؤمنون بعيسى ومحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد. عدد الأنبياء 124,000 نبي. عدد الرسل 315 رسول. مقتضى عن الله أن ربنا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا يتطلب إرسال أنبياء كثيرين. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: 310 جما غفيرا. وقال مرة: 15. قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. صحيح أحمد. من الأنبياء من لم يقصصهم الله علينا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب كم عدد الرسل الأنبياء التي يجب أن نعرفهم؟ حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عرفوا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. حتم أي فرض على كل مكلف أن يعرف بالأنبياء على التفصيل 25 نبيا ورسولا. ذكر منهم في سورة الأنعام في افتتاح في الآيات من تلك حجتنا 18 نبي ورسول: إبراهيم، إسحاق، يعقوب، نوح، داود، سليمان، أيوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، إليسع، يونس، لوط. 18 يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 7 اللي هم إدريس وهود وشعيب وصالح، هذا 4، وذو الكفل 5، وآدم 6، وختموا بسيد الخلق ونبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الأنبياء والرسل 4 من العرب هم هود وصالح وشعيب ومحمد. الدليل إذا قال صلى الله عليه وسلم: منهم 4 من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. صحيح ابن هبان. من هم الأصباط؟ أنبياء وهم أولاد يعقوب. 12 منهم يوسف عليه السلام. الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. من هم الأصباط؟ أحفاد بني إسرائيل. قال البخاري: قبائل بني إسرائيل. أنبياء عرفناهم من السنة ولم ينص عليهم القرآن. بس شيف قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي، أن أنزل عليه 50 صحيفة. والثاني يوشع بن نون اللي هو كان فتى موسى عليه السلام عند ملاقات الخضر. قال أبو هريرة: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا آخر بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر اشترى غنما أو خلفات، يعني الناقل الحامل، وهو منتظر ولادها. قال: فغزى فأبنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. متفق عليه. الدليل على أنه يوشع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليال سار إلى بيت المقدس. يبقى هذا هو النبي الثاني الذي نصت عليه السنة. صالحون مشكوك في نبوة، يعني رجال صالحون مشكوك في نبوة، منهم ذو القرنين. الفخر الرازي جزم بأنه نبي، وهو هذا الكلام مردود عليه، مروي عن عبد الله بن عمرو، وعليه ظاهر القرآن، ده كلام في بلدك ايه الحافظ في الفتح. ولكن علي بن أبي طالب نفى نبوته. الأمر الثاني تبع لما ربنا قال واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. طب ما هو الراي الصحيح في هذا الامر؟ الافضل التوقف. لماذا؟ لان رسول الله قال ما ادري اتبع كان نبيا ام لا، وما ادري ذا القرنين نبيا ام لا. صحيح الجامع الصغير. اما موقف الخضر، الخضر نبي من الانبياء، الصوفيه يقولون بانه ولي، وابن كثير يقول انه الصوفيه يقولون انه ولي، وابن كثير يقول انه نبي، وانا اميل الى كونه نبيا. لماذا؟ اظهر الخضر الترفع، فقال وكيف تصبر على ما لم تحظ به خبرا، وأظهر موسى له التواضع فقال ولا أعصي لك أمرا. إنه ربه قال عنه وآتيناه رحمة من عندنا، والرحمة قد تطلق بمعنى النبوة. تفسير الخضر لما فعله أنه لم يفعله من تلقاء نفسه بل بوحي من الله. الرسل في سورة ياسين ليسوا بعد عيسى ولكن قبله، وليس بعد عيسى إلا محمد لقوله ليس بيني وبينه نبي، صحيح ابن حبان. حاجة العباد إلى علم الرسل أشد من حاجتهم لعلم الطبي. هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي؟ البراهمة زعموا أن إرسال الرسل عبث لا يليق بالحكيم لإغناء العقل عن الرسل. الله ركب في العقول فطرة معرفة الحسن والقبيح، ولكن هناك أمور. أولا هناك أمور هي مصلحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها بعقل لأنها غير داخلة في مجال العقل. فكيف يعرف العقل أسماء الله وصفاته ومواضع سخطه ورضاه والثواب والعقاب والغيب؟ يدرك العقل الحسن والقبيح على سبيل الإجمال، لكن لا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع. فالعقل يدرك حسن العدل، لكن متى يكون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما؟ ثالثا العقول قد تحار في الفعل الواحد، فقد يشتمل الفعل على مفسدة ومصلحة ولا يعلم الأرجح منهما. رابعا ما يتوصل إليه العقل سيكون تخمينات يلتبس فيها الحق بالباطل في غيبة الوحي. عباد البقر في الهند والقرابين والنذور التي تقدم للفئران التي يعبدونها، وظائف الرسل. أولا البلاغ المبين، بيان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم من غير تبديل ولا تغيير، ويكون البيان بالقول والفعل. ثانيا الدعوة إلى الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، وقال في موضع آخر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثالثا التبشير والإنذار، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يبشرون الطائعين بالحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ويبشرونهم بالعز والتمكين، وبرضك يبشرونهم بالاستخلاف في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا، ويبشرونهم في الآخرة بالنعيم المقيم وبالجنة، ومنذرين يخوفون العصاة بالشقاء في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ويخوفونهم عذاب الله في الآخرة، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. رابعا إصلاح النفوس وتزكيتها، آخر سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين. سادسا إقامة الحجة، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. سابعا سياسة الأمة، فاحكم بينهم بما أنزل الله. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والرسل والحكام أتبعوهم بطاعة الله مأمورين لنيل محبته ورضاه. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، البخاري. وفي رواية أولاد العلات وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى وإخوة لعلات أي إخوة للضرائر. ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع.